قسم ابن صلاح الحديث الى حسن لذاته وحديث حسن لغيره كما هو الشأن بالنسبه لحديث الصحيح. فحديث صحيح ينقسم الى صحيح لذاته وصحيح لغيره. حديث الحسن لذاته وما رواه رواة عدول مشهورون بالصدق غير انهم في الضبط قد عرفوا بخفة الضبط فلم يصلوا في ضبطهم درجة الحديث الصحيح درجة رواة الحديث الصحيح إلا أنهم مشهورون بالصدق مشهورون بالعدالة غير أنهم في ضبطهم عرفوا قلنا بخفة الضبط. فهذا هو الحديث الحسن لذاته. فإذا كان إسناد الحديث رواته وعدول مشهورون بالصدق معروفون بالعدالة إلا أنهم غير ضابطين بشكل متقن فهذا الإسناد هو إسناد حسن. أما بالنسبة لحديث الحسن لغيره فهو الذي رواته أو لم يخل من راوي مجهول العداء مجهول الحال أي المستور وما كان في إسناده راوي مستور أو مجهول الحال غير أنه ليس مغفلا ولا كثير الخطأ ولا متهم بالكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك وله ويعطف بمتابع آخر هذا هو الحديث الحسن لغيره. الحديث الحسن لغيره وما اشتمل إسناده على راوي مجهول الحال وقلنا بأن مجهول لم تتحقق أهليته لأداء الحديث وما عرف ظاهره ولم يعرف باطنه هذا هو المستور أو مجهول الحال. تذكرون هذا أذكركم به. الحديث الحسن لغيره ما لم يخلو من راوي مستور أو مجهول الحال ويقف عليه المستور ليس مغفلا ولا كثير الخطأ ولا يتهم ولا متهم بالكذب ويعطف بمتابع آخر فهذا الحديث هو الحسن لغيره. هل هذا مفهوم؟ هل هذا التعريف مفهوم؟ نحن عن مرد من الحديث الطائف نعم طالب والحديث الضعيف ذات عدد طرقه يعني حسن لغيره والحديث الضعيف ذات عدد طرقه. إذا كان الضعف ناشئ عن الضبط عن الخفة في الضبط طبعا هذا مما إذا تعددت طرقه فهذا هو الحديث الحسن لغيره. لكن إذا كان هذا الضعف ناشئ عن العدالة عن مشرحات العدالة من فسق أو اتهام بالكذب أو الكذب فطبعا هذا لا ينشغل ضعف رغم تعدد الطرق فلا ينشغل ضعف لأن الضعف هذا يعني الذي هو ناشئ عن يعني في مجرحات العدالة التي ذكرناها من فسق واتهام بالكذب وتهمة بالكذب والكذب والبدعة. هذا طبعا هذا لا ينجبر بتعدد الطرق أو الجهالة التي ذكرنا أنواعها. ولكن الحديث الضعيف الذي قد نشأ ضعفه من صفة ضبط الراوي هذا بتعدد طرقه يرتقي إلى الحديث الحسن لغيره. لماذا ارتقى إلى الحديث الحسن لغيره عمر؟ قد ذكرنا هذا، قد ذكرنا الإجابة عن هذا في الحلقة السابقة. الطرق قلنا هو ناشئ عن خفة الضوء، وطبعا يعني هو في حد ذاته ممكن فقط لا يثمن، هو ضعيف لخفة ضبط راوي. ولكن لما تعددت طرقه هذا الحديث، قد تعددت طرقه، قد رواه آخرون، ارتقى إلى الحديث الحسن لغيره. لماذا؟ نعم عمر. نعم حنان ولا بدا فضل؟ حنان. لأنه لما قلنا أن خفة الضبط، هناك خفة في الضبط، هذا الحديث حسن لغيره، هذا يعني بتعدد طرقي يرتقي إلى صحيح لغيره. الخفيف الضبط إذا كان هناك خفة في ضبط الراوي وبتعدده بتعدد طرقي يرتقي إلى الحديث الصحيح لغيره. لماذا؟ لأن ذاك الراوي أولاً هو مشهور، هم أولئك الرواة هم مشهورون بالصدق وبالعدالة، لكن في إتقانهم في ضبطهم هناك خفة. فإذا كانت هناك خفة في الضبط، إذا ماذا الذي يعني يغلب على الظن؟ أن قد يكون هناك وهم، قد يهم الراوي لأنه معروف بخفة ضبطه فيغلب. فلما تعددت طرق الحديث ارتفع هذا الوهم، يعني تبين أن بتعدد طرق الحديث أنه قد ضبط في ذاك الحديث، أنه كان ضابطا كما سبق ذكره إذا كنت تذكرون، أنه قد ضبط في ذلك الحديث، فارتقى الحديث إلى الحديث الحسن إلى الصحيح لغيره، يعني لما ارتفع الظن بوهم الراوي، قلنا خفيف الضبط قد يهم وغير ضابط، أو الخفيف الضبط مش غير ضابط، خفيف الضبط، يعني درجة أدنى في الضبط. مفهوم؟ مفهوم؟ أما الحديث الحسن لغيره فهو قلنا ما كان في رواته ما رواه مجهول الحال أو المستور، إلا أنه لا يكون مخصوص يكون مغفل وكثير الغلط، كثير الغفلة، كثير الغلط، هذا من مجرحات الضبط، كثير الغفلة وكثير الخطأ، هذا كثير الوهم، هذا طبعا هذا يعني يجب في الحفظ في الضبط. أما العدالة عندها حاجة مسائل أخرى، مجرحات أخرى، مجرحات الضبط منها كثرة الغفلة وسوء الحفظ وكثرة الخطأ والوهم، كثرة الوهم، طبعا هذه مجرحات الضبط، يعني تجرح تكون جارحة يعني تقدح في ضبط الراوي، إذا عرف الراوي بعدم بكثرة غفلته، بكثرة خطئه، بكثرة وهمه، بفحش غلطه، طبعا هذا يجرح، هذا مما يجرح ضبط الراوي. لن يحصل يكون خيكون مجهول الحال، لا يعرف، هذا في الحديث الضعيف، الحديث الحسن لغيره. يكون مجهول، خيكون مجهول الحال. عرف ظاهره ويعرف باطنه، ما يخصش يكون مغفل ولا كثير الخطأ ولا متهم بالكذب، ولا متهم بالكذب. شرط آخر يخصه يتابع. ما معنى يتابع؟ أن يكون له متابع، أن تكون هناك متابعة، وبالاعتبار نعرف أن هذا الحديث له متابع أم لا. بالاعتبار هذه الكلمة، هذه اللفظة مقدمة ابن الصلاح تجدون مع يعني فصلا مخصص لمعرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. معرفة الاعتبار والمتابع والمتابعات والشواهد. الاعتبار هي الهيئة الحاصلة التي يعرف بها هذا الحديث هل له متابع أم لا. يتم في البحث حول ذلك الحديث، هل له متابع أم لا. يعني هو في الأول يكون هو فرد، حديث فرد، لكن فرد نسبي. لكن عندما يبحث حوله نجد أن له متابع. فأنتم ما معنى متابع؟ المتابع هو أن يروي ذاك أن يروي الحديث راوي آخر من غير ذاك الراوي، أن يشارك الراوي في شيخه. فمثلا الإمام الشافعي روى عن الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بلال أثني الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 نعم فإن غم عليكم فأكملوا 30. نعم. إذن هذا الحديث قد ظن أنه قد تفرد به الإمام الشافعي عن الإمام مالك. الإمام الشافعي تفرد به عبد الله بن دينار. إمام مالك عبد الله بن دينار تفرد به إمام مالك عبد الله بن دينار. نعم. إلا أنه وجد له متابع وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي. رواه هو أيضا عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن دينار. مفهوم؟ هذا هو المتابع. هل مفهوم المتابع؟ هذه المتابعة تسمى متابعة تامة، لأنها حصلت للراوي نفسه، عن شيخه، في نفس الشيخ. ومن هو الشيخ في هذا الحديث؟ وعبد الله بن دينار. ماذا قلنا؟ الإمام الشافعي قد رواه عن الإمام مالك. الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. بعد بحثي في طرق هذا الحديث، يعني هذا يعني يظن أنه فرد، حديث فرد يعني فرد، لكن وجد له متابع، وعبد الله بن مسلم القعنبي رواه أيضا عن عبد الله بن دينار. إذا هذه متابعة، متابعة تامة، مفهوم؟ يعني ها هو الحديث، إمام مالك هو الحديث عن عبد الله بن دينار عن سيدنا أبي رضي الله عنه، وجد له متابع آخر، تابع الإمام مالك في هذا، تابع الإمام عبد الله بن دينار في هذا، في رواية هذا الحديث، نفس الحديث. يعني هنا يعني تابعوا في شيخي، في شيخي ومن عبد الله بن دينار، شيخ إمام مالك، مفهوم؟ هذه هو المتابع، أن يكون له متابع آخر، أن يروى من وجه آخر، من وجوه أخرى، أن يكون له متابع آخر. نقول كذلك من طرق مختلفة؟ فإذا كان يعضل أيضا في الشواهد. ما هو الشاهد؟ الشاهد هو أن يروى لك الحديث بلفظ آخر، المعنى الذي تروى بلفظ آخر. يقول نعم بطرق أخرى وبصحابي آخر، مفهوم؟ يعني المتن، يعني إحنا الشاهد ما هو عند غلط، شو الشاهد؟ بالمتن، مش بطريق، مش السند، المتن يروى بنحو آخر، بوجه آخر، بمعنى في نفس المعنى. في نفس المعنى يروى بلفظ آخر، ولكن في نفس المعنى، في نفس الموضوع. فهمت كيف؟ يعني الشاهد يكون عندنا في المتن، مشي بإسناد، مشي بالطريق. المتابع في الطريق، والشاهد في المتن، في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم؟ بحسب عدالة الرواة، بحسب ضبط الرواة. ذكرنا هذا الأمر، قلنا لأنه مش أي ضعف ينجلي. فمثلا إذا كان كذابا، إذا كان الراوي كذابا، هل ينجلي ضعف؟ هذا ضعف، يعني هو شرط الحديث ضعيف، هو الحديث الموضوع، وما تفرد به كذاب. فإذا رواه آخرون، طبعا هذا لا ينجلي ضعف، لأنه قد رواه كذب، هذا الضعف. إذا كان يعني متهم بالكذب أيضا لا ينجبر ضعفه، إذا كان فاسقا لا ينجبر، ولو تعددت الطرق. ولا مغفلا ويعطل في متابعين آخر، هذا هو الأفضل، هذا هو التعليم الأفضل، والحديث حتى لغيره. نعم. إذا وجدت في مسألة أخرى، هذه زيادة بسيطة، يعني هذه مسألة، يعني هذه مسألة أخرى، ليس ما تدخلش في حديث الحسن، ما تدخلش في حديث الحسن، قد تكون من قبيل المدرج، قد تكون من قبيل زيادة الثقة، يعني هذه مسألة أخرى، هل تعرف نعم مثلا أن من ذهب إلى عدم صحة حديث كل ذي أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع وأبتر أو أشدم. يعني هناك روايات، يعني هناك يعني أتى بأن الرواية التي فيها بحمد الله كل أمر ذي بال لم يبدأ فيها بحمد الله فهو أقطع أتى بالشواهد. ما هي الشواهد؟ منها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في كتاباته في رسائله وفي خطبه كان يستفتح به. لماذا كان يستفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هو خطيب الجمعة؟ نعطيكم الخطباء على ما أظن. يعني كان البعض يحضر طبعا، كل شيء يحضر الخطبة، يستنى طالب الذكور كل شيء يحضر الخطبة، يعني كل شيء يحضر الجمعة. وبيش يفتتح الخطيب؟ طبعا الخطيب سيكون يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه. لماذا يفتتح الخطيب؟ غير واحد خاطر هو اللي عايز. نعم نعم يفتتح بالحمد. إذا هذا يعني الشاهد، ما هو الشاهد عندنا؟ هو أنه في هذا الحديث، في هذا الحديث التي ذكرته زميلتكم، أن من ذهب إلى عدم تصحيح حديث كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله فهو أقطع، الشاهد عندنا شاهده هو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه. هذا من بين الشواهد، من بين الشواهد. طبعا بعد ذكر الطرق وما فيها. فهمت كيف؟ مفهوم؟ إذا مفهوم الحديث الحسن، ما هو الحديث الحسن؟ من مباني الحديث الحسن ماذا قلنا؟ من مباني الحديث الحسن أنس؟ نعم، أنتظر إجابة. حسن أنس. نعم. سنن الترمذي، سنن أبي داود، والنسائي. نعم. نعم. حتى وقد تضمن الحسن. إذا هذا بالنسبة. نعم. علي صوت. نعم ممكن، لأنها تشتمل أيضا على الضعيف. لماذا؟ لأنه لم يشترط أصحابها أن يخرجوا، أن يجددوا الصحيح فقط. إذا نعم قلنا مصادر في الحصص السابقة، قلنا بأنه مصادر. إذا بالنسبة إذا نمر إلى الحديث الضعيف. وطبعا قد يطلق ألفاظ أخرى ومصطلحات أخرى في تسمية الحديث الحسن. قد يقال مقبول وجيد وصالح من تسميات الحديث الحسن الجيد الصالح المجود المقبول. أما بالنسبة للحديث الضعيف فما هو؟ نعم والحديث صفات القبول، القبول، القبول بالقاف بالفتحة، بقوا عاقلين عليها. القبول، صفات القبول الستة، وما هي هذه الصفات الستة؟ العدالة والضبط، الانتصار، عدم الشد وعدم العدة، والمتابعة في الزور، والمتابعة في الزور. إذا لم تتوفر فيه صفة العدالة في رواته، ولم يكن والضبط في رواته، والانتصار في سنده، وكان شاذا، كان معللا ولم يتابع في مسطور، فهذا هو الحديث الضعيف. وطبعا الحديث الضعيف على درجات، منه ما ينجبر ومنه ما لا ينجبر كما ذكرنا، منه ما ينجبر ومنه من الضعف. اذا كان ضعف شديدا فهذا، اذا كان ضعف ضعفا شديدا فهذا طبعا لا ينجبر. اما اذا كان ضعف خبيث قليل محتمل فهذا مما ينجبر. اذا الاتصال، فإذا لم يكن هناك اتصال، أنواع التي تدخل، أنواع الحديث الضعيف التي تدخل في مسألة الاتصال، ما هي؟ نعم؟ نعم طارق؟ إذن هناك المرسل، هناك المعطى، تعرفون ما هو المرسل؟ قد عرفناه سابقا. المرسل، المعطل، ما هو المعطل؟ ما سقط منه اثنان على التوالي. أما إذا لم يكن هناك توالي، إذا لم يكن هناك تتابع، طبعا هذا يكون انقطاع. شوية الصمت. إذا لم يكن هناك، إذا لم يكن هناك توالي، إذا كان هناك تتابع في سقط في رواة الحديث، فهذا لا يسمى بالإعطال، يسمى بالانقطاع. فهمت كيف؟ إذا المعطل هو الذي سقط منه راويان على التوالي، على التتابع، هذا معطل، سمي معطل لأنه يحدث إشكالا كبيرا، جوج ديال الرواة ما كاينش. هناك المنقطع، والمنقطع ما سقط منه فيه نوعان، منقطع ما سقط منه راوي، أو النوع الثاني ما ورد فيه راوي مبهم، مبهم، مثلا أن يقول، مثلا يقول إمام مالك حدثنا شيخ. إذن هذا هو، هذا هو إبهام. طبعا الإمام مالك إذا قال حدثني شيخ، طبعا هيكون ثقة وهيكون معروف، ولكن يعني في ذاك كمثال فقط، في ذاك الإسناد هو هذا إبهام لذاك الراوي. لم يذكر، لم يصرح باسمه، لم يصرح باسمه، فهذا إبهام، فهذا راوي مبهم. يقول الراوي حدثني شيخ عن فلان عن فلان، فهمت كيف؟ هذا إبهام. إذا هذا انقطاع حتى يتبين من هو من طريق آخر، حتى يتبين، يعني يرتفع ذاك الضعف، ذاك الانقطاع، قلنا الاتصال هو ضعف، حتى يرتفع ذاك الانقطاع بوروده من طريق آخر. فهمت كيف؟ مفهوم؟ هناك أيضا المغلق، المعلق، عفوا، قد قام الحافظ ابن حجر مع العسقلاني بتغليق التعليق معلقات في صحيح البخاري، صحيح الإمام البخاري، قام بتغليق عدد كبير، عدد من الأحاديث الواردة، حديث معلقة، ما هو الحديث المعلق؟ نعم نعم يعني عنده غير بعض ذلك، عنده غير بعض ذلك، عنده غير بعض ذلك، عنده غير بعض ذلك، عنده غير بعض ذلك، وقد رواه معلقاً لأمرهما، رواه الإمام البخاري صحيح معلقاً لأمرهما، لأمرهما، نعم، نعم، هو المعلق، نعم، هذا هو المعلق، هذا هو المعلق، نعم، المعلق شنو كتبغي ماذا نقل في البيكوني؟ ما البيكوني ماذا قال عن المعلق؟ لم يذكر؟ المعلق هو ما سقط في أول سنده راوي، هذا هو المعلق في أول، في أول سنة هناك سقط في الراوي في أول سنة. هناك المتدد، التدليل قد شارفتم على نهاية الحصص، خلي عندكم واحد سمعة طيبة، خلي عندكم، خلي لكم الذاكرة تحتفظ لكم بأثر حسن، ما تنهيوشي الحصص لكم، يعني ممكن تكون الحصة القادمة آخر حصة، ممكن، ممكن، إذا خلي لكم الله يخليكم، خلي لكم عندي أنا فصلنا فالشيء فصلنا فيه في اللغة. إذا هذا في حيث الاتصال، قلنا الحديث الضعيف وما لم يتوفر على ستة شروط أو صفات، ما لم تتوفر فيه ستة صفات، ستة هذه الصفات الستة هي التي جمعت الحديث الصحيح والحديث الحسن. المقصود بالصفات الستة هي جمعت صفات الحديث الصحيح والحديث الحسن. طبعا يعني بالنسبة لل، يعني هذا غير من باب، أما إذا لم تشتمل على صفات الحديث الصحيح قد تكون، يعني قد يكون الحديث حسنا. إذا قلنا الاتصال، العدالة، والضبط، هو عدم العله والسبب عن القصور. اذا كانت طبعا في العداله، في الضبط، في العداله، مما قد يكون موضوعا، قد يكون من باب الموضوع، يكون حديثا موضوعا، اذا كان كذابا، اذا كان متهما بالكذب، اذا كان متهما بالكذب فهو بباب المتروك، يطلق عليه المتروك. اما الحديث الذي يرويه الكذاب او الوضاع طبعا حديث موضوع. الحديث الذي يعني لم يشتمل رواته كانوا كثير الغفلة، كثير الخطأ. شنو هذا؟ شنو؟ طبعا هو ضعيف. ماذا يطلق عليه؟ المنكر. ما هو المنكر؟ المنكر هو أن يروي الراوي يعني ضعيف الضبط، يخالف ما رواه غيره. المنكر هذا في الضبط. وانه كذلك العدالة، عدم الشذوذ وعدم العلة. فإذا كان هناك علة قادحة فهو الحديث معلل. إذا كان شاذا وهو ما رواه الثقة مخالفا لغيره من الثقات فهو شاذ، والحديث الشاذ هو ضعيف. نعم، وغيره من الثقات، خالق الثقة غيره من الثقات. ما هي المتابعة في المستور؟ كلمني فحص. ما هي المتابعة في المستور؟ آخر شرط، آخر صفة لم تتوفر في صفات الحديث الضعيف. ما هي المتابعة في المستور؟ عاد شرحناها يعني يكون تذكير لها فقط، هاتش كامل شرحناها يكون تذكير. نعم اسم. جديدة على مسامعكم لابد وأن تبحث إما أن تسألوا عنها وإما أن تبحثوا عنها. تسألوا عنها ممكن أستاذ تبحثوا عنها يعني. المتابعة في المستور هذا حديث قلنا قد رواه فيه قد رواه مجهول الحال غير أنه ليس كثير الخطأ ولا مغفلا ولا كثير الغفلة ولا متهما بالكذب. طبعا هذا حديث ضعيف. بش لحسن معذب من المتابعة لما وجد له متابع يعني رواه آخر أو آخرون متابعة تامة أو متابعة قاصرة ثم رواه آخرون عن نفس الشيخ أو عن الصحابي ذاته. طبعا هذه المتابعة لا توجد في حديث الضعيف. فإذا لم توجد فهو حديث ضعيف. قلنا بأن الحديث هناك يعني ممكن تكون قد يكون شديد الضعف قد يكون خفيف الضعف. إذا كان شديد الضعف هذا لا ينجبر ضعف. إذا كان خفيف الضعف فهذا مما ينجبر ضعف بوروده من طرق أخرى وبورود الشواهد. نعم عمر. هو ضعيف ولكن يعني في المسطور أو المدلس وسنده ضعيف ولكن يرتقي إلى الحسن بمجموع طرق أي بتعدد طرقه بالنظر إلى المبني بوروده من الطرق كلها. يعني يقال له حديث حسن يعني بالنظر. يعني إذا قلت مثلا ممكن يكون حديث هو حديث صحيح ولكن يجي واحد يرويه وهو مجهول الحال أو متهم بالكذب ويرويه أيضا بالنظر إلى ذاك الإسناد فهو إسناد ضعيف جدا متروك. قلنا أن الذي يعني الضعف لكي يكون في العدالة إما في كل موضوع أو متروك يطلق عليه الموضوع أو يطلق عليه يسمى المتروك. قلنا هذا في العدالة إذا كان الضعف في العدالة فهو الموضوع أو المتروك. إذا بالمجموع طرقه بتعدد طرقه بالنظر إلى طرقه. إذا كان رواه رواة عدول ضابطون يعني متصف يعني خالي من الشذوذ والعلة فهذا طبعا هذا حديث صحيح. لكن يعني يقول واحد هو متهم بالكذب او كثير الغفله ورويته هو ذاك الحديث. فبالنظر الى ذاك الحديث ذاك الاسناد بنفسه بعينه في حد ذاته حديثه هو ضعيف، ضعيف الاسناد. لكن بالنظر الى الطرق الاخرى نجد انه حديث مفهوم. يعني مش عارفه يعني تولي وراقدي مره، يا اما هكذا اما لا وصل. يعني شنو ديال التفاعل؟ التفاعل ماشي بالضوضاء ماشي بالفوضى. التفاعل عارفين ماشي يعني كتبينوا انكم فعلا قصدتوا ماشي يعني كذا يعني قانون العام نشرح نشرح يعني باب الادب الذمه ولكن لا تبينوا فعلا انكم قد فهمتم مفهوم المجموع يعني هو بحد ذاته وحديث قطبي اشتمل على راوي مسور او اشتمل على راوي مدلس هو حديث ضعيف او سنده ضعيف. ولكن ارتقى لما تعددت الطرق ارتقى الى درجه الحديث الحسن بالنظر الى المجموع الى مجموع طرقه الى جمله طرقه الى تعدد طرقه فارتقى الى حديث الحسن. لأن التلخيص طبعا هذا يضعف الحديث. نعم ولكن عيكون في البيكون ايوه الشق الماء مدلل اذا ما حطوش البيكونية باقي ما حفظتوش ضبطوها لأنه احنا عم نشوف الحديث الضعيف أنتم غير مطالبين فهمتوا مزيان جيدا. يعني إذا بيدخل عندي في منهجية الامتحان أنتم غير مطالبين بأنواع بمعرفة أنواع بمعرفة جميع أنواع الحديث الضعيف. أنتم غير مطالبين بمعرفة جميع أنواع الحديث الضعيف. أنواع الحديث الضعيف قد أوصل الإمام ابن حبان الكسي المتوفى سنة نعم 154 هجرة أوصلها إلى 50 قسما إلا قسما أي 49 نعم. إذا إزاي أعطيكم العيادة كيفاش؟ إذا فهمتوا إزاي؟ أنواع الحديث الضعيفة هي كثيرة يعني المفروض أنكم تعرفوا يعني البيكون يكون عندكم مضغوطة بالحكم مضغوطة سواء فهمتوها أو لم تفهموها يعني بالنسبة يعني طبعا أنواع الحديث الطيب يعني من بعد أن تفهموا هذه المصطلحات لأن لو حاولتوا تفهموها ما تفهموش يعني بجميع لا للأسف تقول تكون الحرب من بعد يأتي الفهم يعني حتى كان نشوفوا السيرة ديال العلماء كان نلقاوهم أنهم في نشأتهم مما حفظوه في نشأتهم البيكوني الأربعين النووية مما حفظوه في صغرهم البيكوني أو ألفية بن مالك اللغة العربية إذا يعني هم كانوا صغار عندهم 7 سنين وما حفظوا البيكوني يعني هذا ظن أنهم عندهم هما حفظوها ولكن يعني احتاجوا إليها لاحقا كم عدد أبيات البيكونية المرة الثانية اللي كنبهكم المرة الثالثة صح سأقرر ما أقرر إذن هذا هو الحديث الضعيف. نعم الراوي الضعيف ويروي حديثا يخالف غيره، هو فيه ضعف وبدايه مخالفه، ضعف المخالفه، الشذوذ من الثقه والمخالفه، مع التفرد، تفرد بالانتقام عن مخالفه، عدم الشذوذ. هذه التي مصطفى الشاذ يعني يتفرد ينفرد بروايته الراوي الثقة مع مخالفته، يعني هناك التفرد هناك المخالفة، تفرد وخالف به غيره من الثقة. المنكر تفرد وسائل الضعف إلى الراوي، يعني مش معنى ضعف كل سبب، تفرد والضعف مع يعني مع المخالفة، هناك ضعف وهناك يعني تفرد وهناك مخالفة. نعم هذا هو المنكر، يطلق عليه المنكر. لا لا، حديث ضعيف، حديث ضعيف يعني مثل نعم لأنه يعني هناك ضعف وخلف، ممكن إذا توبع قد يرتب، إذا كان هناك ضعف ينجب، إذا كان هناك ضعف إذا بالنسبة لي بالنسبة للأحاديث التي يعني أنتم مطالبين بحفظها، طبعاً هي بين أحاديث مرفوعة وأحاديث موقوفة، تطلب الإسناد المعنى والمسند الأول آخر سؤال. نعم البلاغات قد أوصلها الحافظ بن الصلاح تلك البلاغات. وصلها الحافظ بن الصلاح، طبعا الموطأ هو كتاب يعني لماذا قال عنه الإمام الشافعي ما ذكرناه سابقا، ما على وجه الأرض وما على أديم الأرض أصح، هو صحيح وحديث والكتاب موطأ وحديث صحيح، اشتمل على الأحاديث الصحيحة، اشتمل على الأحاديث الصحيحة غير لكوني من حيث المنهج، لكوني قد اشتمل على الموقوفات وعلى البلاغات وعلى الآراء الفقهية للإمام مالك، طبعا هذا في وجود كتابي الإمام البخاري ومسلم، طبعا هذا جعل لهما يعني الصدارة، لكونهما كما قلنا سابقا جعل لهما الصدارة. ماذا يعني المنهج الذي اتبعه؟ أنه قد قاموا بتجريد الحديث الصحيح فقط مع ما ذكرناه سابقا لا حاجة لإعادة. أما كتاب الموطأ طبعا هذا قد اشتمل على كل هذه تلك البلاغات، قد وصلت المرسل مش عارف شو لاحقا لأن ما عنديش التفاصيل الأول، تعرفوا المسائل كلها التفاصيل كلها وباقي مازال تعرفوا وخيل وحديث عملت دكتور راوي هذا وباقي يزيد يعرف مسائل أخرى. البلاغات هذا البلاغاني، إمام مالك يقول بلاغاني، هذه هي البلاغات. بلاغاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا. هذه الثلاثة هذه كلها موصولة بقات أربعة بقات أربعة قد وصلها الحافظ بن الصلاح قد وصلها الحافظ بن الصلاح هي أربعة اللي ما توصلتش وقام بوصلها الحافظ بن الصلاح نعم حديث نبوك أقول عبد العزيز خليك تكمل مثل المرسل المرسل هو حديث طيب لكن تتمة الكلام باختصار عن حديث المرسل فسبق ذكرنا لتعريف حديث المرسل قلنا ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك اختلاف ايضا في تعريف الحديث المرسل كما هناك اختلاف في تعريف الحديث الحسن وغيره اذا الحديث المرسل هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث المرسل بالنسبه عند المتقدمين عند الاقدمين عند عبد الله بن المبارك وعند الامام مالك هؤلاء المتقدمون متى توفي عبد الله بن المبارك؟ متى توفي الإمام مالك؟ توفي عبد الله بن المبارك. كانوا يحتجون بالمرسل. يحتجون بالمرسل. الحديث المرسل عندهم حجة. ما عندهمش الحديث. لا ما معروفش قلت الصحابي وغيره لا الصحابي طبعا احنا قلنا انهم كلهم عدول لكن ممكن ان يكون بين التابعي والصحابي راوي اخر راوي مش التابعي الكبير خلي على ما تقولش التفاصيل لما تدوروا اذا اغلبكم اذا هذه احنا عن مش التفاصيل هل فقط نعم لا إذا الحديث المرسل مروى متابع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا يعني إذا كان في كتاب الموثق الشمل على مراسيل ولا بلاغات فلكون الأقدمين أقدمهم الأوائل كانوا يقبلون الحديث المرسل كان عندهم حجة لا يعدونه حديثا ضعيفا أولا لقرب عهدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لكون أن قد يكون أن ذاك الإرسال هو حاصل عن تكاسل في الراوي عن عدم وجود نشاط في عند التحديث فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكونش هناك نشاط عند الرواية فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان يذكر شيخا فهمت كيف؟ نعم وطبعا هذه المراسيل هي ثابته عندنا هذه المراسيل هي ثابته نعم على أساس أنها جبرة على أساس أنها صحيحة على أساس أنها مقبولة على أساس عثمان على أساس أنتم مطالبون بحفظ إن كنتم يعني لا ممكن تكون معروفة غير معروفة بالصحة نعم عاد حفظوا قلنا عاد الحديث كما براوي يعني كلمة هذا يعني هذا جيد لجبل حنان لا طيبة هناك ثلاثة ديال الأخطاء إذا بغيتوا تعتمدوا تطوع الطلبة قمتم بالشكل مزيان جيد. جات في 18 حديث ولكن كلها قصيرة، حديث قصار وسهلة في الحب وفي باب حسن الخلق. إن هناك باب ما جاء في حسن الخلق، باب ما جاء في الحياء، باب ما جاء في الغضب، باب ما جاء في المهاجرة. تعرفون ما هو المهاجرة؟ ما هي المهاجرة؟ الهجرة. الهجر. الهجر. إنها في البال ما جاء في المهاجرة. إذا ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة الأخطاء اللي كاينة في هذا تعتمدوا، ولكن بعد تصحيح أخطاء الباب تسجلوا. فطبعا يعني قد قمتم بعمل جد، يعني كان هناك يعني ضبط على العموم، عرفتوا تنقلوا راوي الحديث. غير مسألة عن يحيى بن سعيد، مش عن يحيى بن سعد. يا يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد هذه اللي خصكم تصحوها في الصفحة الأولى. عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الضار بالهواجر. الخطأ الآخر: نسيت مع من تشيرين لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياة. الإسلام يعني شفتوا يعني أنكم سقط الإسلام الحياة وخلق الإسلام الحياة. هذه تصافح يذهب الغل، تصافح يذهب الغل وتهاد. شحال ساعة؟ تسلع. نعم؟ شكرا. تصافح يذهب الغل وتهاد. هذه يعني تهادوا، تهادوا. الخطأ الأخير هو أنظروا هذين حتى يصطلحا، مش أنظروا، أنظروا. هذه يعني بعد التصحيح يقدر الطلبة يعتمدوا. أنظروا هذين حتى يصطلحا. الراو، أنا قلت الراو، منتبه. يقول لابد من حفظ الراوي. المهم من بعد ممكن تعتمدوا. إذا الحديث الضعيف، علاش قلت أن هناك اختلاف؟ علاش أنا قلت هناك اختلاف في التعريف؟ يعني أنا أعتمد التعريف يعني الأقرب إلى يعني ما صححه الجمهور. يعني هناك منهم من قال ما سقط منهم الصحابة، ولكن لم يجد إشكالية أن الصحابة كلهم عدول. قلت أن المحدث قد اختلف، ولكن ما ذهب إليه الجمهور وصوبه الجمهور، وإذا قلنا الجمهور يعني في الغالبة، وهناك اختلاف، فبقي هناك يعني لخالد. كان هناك اختلاف في تعريف المرسل. أن نعم نعم أن يعمل به على أساس على وجه الاحتيار، أن لا يعمل به، أن لا يعمل به على أنه حديث صحيح، أن لا يعتقد ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا يعتقد أن ذاك الحديث قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني يبقى متحبر وخيعمل به، ولكن يعني على أساس أن يكون متحفظاً محتاطاً. فهمت كيف؟ هما ثلاث شروط. وهناك أحاديث يعني منهم من ذهب إلى العمل بأحاديث الأحكام إذا لم يوجد في البال غيرها لما توفرت عليه من أمور مثل نعم نعم نعم قد تلقتها الأمة بالقبول، قد تلقتها الأمة بالقبول، رغم ضعفها تلقتها الأمة بالقبول، فعملوا حتى في الأحكام، لذلك نجد أحاديث ضعيفة معقول بها في الفقه الإسلامي، في الأحكام الشرعية. فنعم مثل لا وصية لوالد، لا وصية لوالد هذا ضعيف، حديث ضعيف، غير أنه قد تم العمل فيه لكون أمة قد تلقته بالقبول. علي صوتي كذلك الدينار، حديث الدينار 24 قيراطا هو حديث ضعيف، لكن تلقته الأمة بالقبول فعملوا به رغم ضعفه. كذلك إذا اشتهر لا استعين على حديث ضعيف. كذلك إذا اشتهر الحديث ولم يستنكر ولم ينكر، لم يذكر فيه محدثنا قولا لتضعيفه، فهذا طبعا يكون مقبولا يعمل به. إذا اشتهر ولم يستنكره العلماء، إذا اشتهر الحديث ولم يستنكره، يعني بهذه الصفة الاشتهار الشهرة ولم يستنكره العلماء، فهذا قد عمل به العلماء في الأحكام. نعم تحقق من هذه لا غير يعني ما يكون لي قابل زيادة هاي تحرك منها يعني كيف مش مقبلة نعم عزيز Thank you. العقيدة. ما راجع العقيدة.